أن أشد لتنعمي وأفوض أحصار الحمام لتسلمي. عاهدت نفسي أن أشد لتنعمي وأفوض أحصار الحمام لتسلمي. فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديت في دمي. أصلت باسمك يا بلادي يا بلادي، الجيش تعليه شجاعة أنزي، والغاب تحميه حمية أسدي. الجيش تعليه شجاعة أنزي، والغاب تحميه حمية أسدي. وشباب أدني لدافع مجده، ولينصرن الله حافظ عبده. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أن أكد لتنعمي وأفوض أحصار الحمام لتسلمي. عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأفوض أحصار الحمام لتسلمي. فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديت في الدم. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، نبني لمصر قواعد المستقبل، شم الرواسي في المكان الأول. نبني لمصر قواعد المستقبل، شم الرواسي في المكان الأول. ونسود بالعزم القوي ونعتلي، ونقيمها شعلا تضيء لمن يلي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، وأبتدي تأتي بعهدك بالفؤاد وباليد. ونور حبك الصديق وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي.